نعم أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مستمعين الكرام فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله له وشكر لكم أيضا حسن متابعتكم مستمعين الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. لمن أراد بعث سؤاله وعرضه على فضيلة الشيخ دكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نشكركم مستمعينا الكرام، حتى نلتقى بكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.